بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل كلمتك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا أخوة، اقترح بعض الأخوة واستحسنت اقتراح حقيقة أن يكتب من أراد منا أن يكتب حول الواقع في هذه السنوات، واقع الدعوات والجماعات والأحزاب في العراق وثمار هذه الدعوات، فحقيقة يكون شيئا يعني يبقى للتاريخ، ثمار الدعوة السلفية في هذه الفتن، المواقف السلفية وثمار دعوات الأحزاب والسياسة في هذه الفتن كذلك. فمن استطاع أن يكتب الشيء إن شاء الله ثم نجمع بإذن الله تعالى ونخرج إن شاء الله بكتاب نافع بإذن الله تعالى. فلو تكتبون الآن مثلا كعنوان ثم تبحثون حول هذا الموضوع، يعني حوادث، أي نعم نعم، آثار آثار وثمار، آثار وثمار الدعوة السلفية والدعوات الحزبية في واقع العراق. في هذا العقد من الزمن، العقد يعني كم سنة؟ عشر سنوات. في هذا العقد من الزمن وتكتبون القضايا التاريخية الواقعية إن شاء الله، لأن الفكرة مفهومة إن شاء الله. أي الواقع، قلنا الثمار، الثمار، الثمار التي لمسناها وعشناها ورأيناها. نعم بارك الله فيك. نعم حدد التاريخ؟ لا لا، يعني اكتبوا خلال شهر ان شاء الله. لا قصد التاريخ، يعني تاريخ الواقع افضل، يكون افضل، يكون افضل. هذا العقد يا اخي يعني من قبيل السقوط الى يومنا هذا، حتى لو اسماء الشيخ العالم المغربي مثلا. لا ما نعم، افضل افضل يا اخي، يعني وثيقه، تكون وثيقه تاريخيه ان شاء الله، وثيقه تاريخيه. بارك الله فيكم. الامام ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه ماذا فعل؟ ذكر وفي سنة كذا حدث كذا وفي سنة كذا حدث كذا. فهذه القضايا التاريخية نعم يعني كوثائق إن شاء الله تبقى، ويكتبها السلفي بإنصاف خير من أن يأتي ويكتبها الحزبي ويحرف الواقع لمصلحة حزبه. نعم مستفيد من ما كتبه عبد الملك الرمضاني في السياسة الشرعية وفي كتبه أيضا حول واقع الجزائر. نعم فلتكن، فلتكن حزازية، فلتكن دعوتنا الصريحة. نتفق الآن، مجرد الآن يعني رتبت هذا الشيء، ممكن نناقش في هذا إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. طيب يا أخي نرجع إلى موضوعنا، واستعينوا بالأخوة الآخرين مثلا في بغداد، في الموصل، في ديالى، في الرمادي، في الأماكن الأخرى، اتصلوا بهم إن شاء الله. فليكتب كل من الأخوة السلفيين يشاركون في هذا المشروع إن شاء الله، يكون أمرا طيبا بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يعيننا ويرزقنا الخلاصة فيه. انتقلوا إلى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان. ارجع إلى الفهرس وتعالى عن الحدود 260 عندك 260 وتعالى عن الحدود والغايات والأركان في الفهرس. في طبعة 260 هذه الطبعة شعيب أرناؤوف. نعم. وجدتم؟ ابحثوا يا أخوة. كل من وجده يخبر أشباهها. نعم. ارفع ارفع النسخة. هذه النسخة يا أخوة انظروا كم؟ 157. طبعات الأخرى من وجدها؟ ارفع وقل لهم. هذه الطبعة يا أخوة انظروا 159. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان. وتعالى عن الحدود والغايات والأركان. ارفع يا أخي انظر إلى هذه الطبعة أيضا 135. نعم. نواجه الدرس ابحث الليلة وغدا ندرس. نعم أكبر السر إن شاء الله. بعد قوله فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية بعد الرؤية بعد صفة الرؤية. وجدتم إن شاء الله؟ نعم يا أخو. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قبل المعراج قبل الإسراء والمعراج قبل المعراج أي صفحة؟ 151 151 هذه الطبعة ارفع أخي. كم؟ 218 أنتوا أربعة 428 211 هذه. طيب يا أخوة قلت لكم في بداية درسنا لهذا الكتاب أن هذا المتن عظيم ولكن الإشكال الذي فيه عدم ترتيب مسائله ومباحثه. لا شك أن العقيدة يا أخوة هي الإيمان بأركان الإيمان الست، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. العقيدة هي الإيمان بأركان الإيمان وما يتبع هذه الأركان، هذه هي العقيدة. فالأولى والأفضل أن ترتب كتب العقيدة حسب أركان الإيمان، لكن المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي يذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله في بداية الكتاب، ثم ينتقل إلى مبحث القدر، ثم ينتقل إلى مبحث الصفات، ثم يذكر الإيمان بالرسل والأنبياء، ثم ينتقل إلى مبحث آخر متعلق بالإيمان بالله، يعني فيه خلط. ونحن نمشي إن شاء الله على المرتب. من فضل الله جل وعلا رتبت المثل الحمد لله، وأعطيكم إن شاء الله نسخة بإذن الله تعالى تنسخون. المثل مرتب الآن عندي إن شاء الله. فنأخذ كل ما يتعلق بالركن الأول الإيمان بالله. هذا الموضوع متعلق بالإيمان بالله، متعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. بينما لو نمشي على ترتيب الكتاب نبدأ وندخل في ماذا؟ في مسائل القدر. ومسائل القدر الركن السادس أم لا؟ الركن السادس يا أخوة، لكن فرق مسائل القدر في أثناء الكتاب. قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الفقرة يا أخوة استدل بها بعض المبتدعة، بعض من جاء من الشراح المبتدعة، فحرفوا مراد المؤلف رحمه الله تعالى وقالوا قصد المؤلف بقوله هذا نفي ماذا؟ نفي علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وكونه بائنا عن خلقه، لأنه قال تعالى عن الحدود. هل هناك حد فاصل بين الخالق والمخلوق أم لا؟ أنه مستعل على عرشه بائن من خلق حسب عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة. أما عند الصوفية والحلولية أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، فليس هناك حد فاصل بين الخالق والمخلوق. فقالوا انظروا، قال أبو جعفر الطحاوي تعالى عن الحدود، إذن أن الله في كل مكان، هكذا فسروا. وتعالى عن الأركان والأعضاء، قالوا إذن هو قصد نفي صفة العين وصفة اليد، وهذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. ولكن يبين لنا الشارح، قلنا قيمة المتن بقيمة شرحه، هذا الشرح يبين أن مراد المتكلم بالتعالى عن الحدود والغايات والأركان ليس نفي الصفات، ليس نفي الصفات. وإن لم يكن مراده نفي الصفات، فما الذي ألجأه إلى استخدام هذه الألفاظ الحادثة التي ما جاءت لا في الكتاب ولا في السنة؟ ما الذي ألجأه إلى هذا؟ كأنه يريد أن يرد على القوم بسلاحهم. وأحيانا يضطر الإنسان أن يلبس لباس العدو أحيانا عند الحاجة، ولكن الأصل يا أخوة أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من المعاني الثابتة، ولا نستخدم لهذه المعاني الثابتة الصحيحة إلا الألفاظ الواردة في الوحيين. أما الألفاظ الحادثة ولا سيما المجملة ففيها الإشكال وفيها اللبس. يقول الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله تعالى مقدمة، هذه مقدمة ثمينة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. هذه الألفاظ الحادثة يا أخوة، ما هي الألفاظ الحادثة؟ الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، لا تحويل الجهات الست، وكما سبق أيضا الجهة والتركيب، حلول الحوادث، يعني هذه الألفاظ التي تقدمت. قال إن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، تنفيها مطلقا. لماذا تنفيها؟ لعدم ورودها في الكتاب والسنة، لكن تنفيها مطلقا. وطائفة تثبتها أيضا مطلقا، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت أو أثبت بها، فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. انظروا الاصطلاحي واللغوي. المعنى اللغوي هو الذي ثبت يعني في لغة العرب، وأين نجد معانيها؟ في المعاجم. ما هي المعاجم يا أخوة؟ العين، الصحاح، قاموس المحيط، وهذا هو اللسان العربي المنظور، نعم، وتاج العروس. هذه الكتب الصحيحة كتب المعاجم، نجد معاني هذه الكلمات. لكن هناك اصطلاحات، المصطلحات لا توجد في هذه الكتب يا أخو، المصطلحات توجد عند أهل كل فن. نعم. قال فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا. النفاة الذين نفوا مطلقا، نفوا بها ماذا؟ حقا وباطلا. انظروا ما الحق والباطل على سبيل المثال. وتعالى عن الحدود، يأتي النافي فيقول لا، أنا لا أثبت هذا الشيء، لا أثبت الحدود، تعالى عن الحدود، أنفي الحدود. إذا نفى الحدود نفى حقا ونفى باطلا. ما هو الباطل الذي نفاه؟ ها؟ ما هو الباطل الذي نفاه؟ إن الله في حي، إن الله في مكان، أو الحلول والاتحاد. طيب وما هو الحق الذي نفى كذلك؟ العلو، أنه بائن من خلقه. نعم. إذن لا ينبغي النفي المطلق ولا الإثبات المطلق. قال ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. قلنا يا أخوة أن أسماء الله وصفاته توقيفية أم اجتهادية؟ توقيفية. إذن لا نثبت إلا ما أثبته الله ورسوله لنفسه، أما ما لم يثبته الله لنفسه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام له، فنتوقف أم ننفي أم نثبت؟ نتوقف ونفصل فيه القول. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، ليس في هذا غبار، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه. من يخالفنا في هذا؟ النفاة. وما نفاه الله ورسوله نفيناه. يخالفنا المجسمة والمشبهة، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. الألفاظ أيضا، الألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصها من الألفاظ والمعاني. ذكر قاعدتين، هاتان القاعدتان سليمتان، نثبت ما أثبته الله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفاه الله ورسوله من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، قال لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. لا تطلق ماذا؟ لا تطلق هذه الألفاظ، لا نفيا ولا إثباتا، حتى ينظر في مقصود قائلها. فإن كان معنى صحيحا قبل، قبل ماذا؟ أحسنت، قبل المعنى، لم يقل قبلت أي الألفاظ، قال قبل المعنى الصحيح مقبول، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة. انظروا يا أخوة، إذن المعنى الصحيح، يأتيك رجل يقول على سبيل المثال جاءنا أبو جعفر الطحاوي وقال لنا تعالى عن الحدود، نقول ماذا يقصد؟ ماذا يقصد بقوله تعالى عن الحدود؟ ماذا يقصد بهذا؟ إن قصد أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يحل في مخلوقاته، أو أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم مثلا، هذا نقول معنى صحيح مقبول. أما إن قصد أن الله غير بائن من خلقه، هذا المعنى باطل. إن بين لنا مقصده ومراده قال أردت المعنى الصحيح، نقول إذن المعنى الصحيح منك مقبول، ولكن لا تعبر عن هذا المعنى الصحيح بهذا اللفظ المحدث إلا عند الحاجة. انظروا، قال إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة. مع قرائن تبين المراد والحاجة، ما هي القرائن هنا على سبيل المثال؟ تبين أن مراد أبي جعفر الطحاوي نفي المعنى الباطل لا المعنى الصحيح الحق. قوله في ماذا؟ في عقيدته. ظهر لنا في متنه هذا أنه سلفي على الجادة، وأنه يثبت لله الصفات وينفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى ورسوله. إذن مع قرائن تبين المراد والحاجة. ما هي الحاجة يا أخوة؟ مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها. كيف هذا؟ أنت تخاطب رجلا من أهل الكلام وهو لا يفهم الكلام إلا إذا خاطبته بماذا؟ بمصطلحاته. هذه المصطلحات، هذه الألفاظ الحادثة، فلا بأس أن تخاطبه بهذه الألفاظ التي يعرفها، لكن تبين له المعنى الصحيح المراد منها. أن المعاني المخالفة للشرع هذه لا بد أن تنفى، أما المعاني الصحيحة لهذه الألفاظ هي التي تبقى. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة. إذن يخاطب قوما يستخدمون هذه الألفاظ، لذا استخدم ماذا معهم؟ ألفاظهم. إذن هنا حاجة أم ليس هناك حاجة؟ حاجة. والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي. من هو؟ المجسم، نعم، الذي غلا في ماذا؟ غلا في التجسيم. يقول الذهبي في الميزان: داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامي جهنم. وانظر مقالاته. نعم. طيب يا أخوة، كداود الجواربي وامثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء. إذن ما الذي قصد المؤلف تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء؟ أراد الرد على من؟ داود الجواربي وامثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يعني إذن ماذا يقصد الطحاوي رحمه الله؟ يقصد معنى صحيحا، لكنه استخدم الألفاظ الحادثة. ولماذا استخدمها؟ لأنه خاطب قوما يستخدمون هذه الألفاظ لمعاني منحرفة، لمعاني باطلة، فهو أراد أن يستخدمها للمعاني الصحيحة، ونقض عليهم معتقدهم بقولهم إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء، فهو قال تعالى عن الأعضاء والأركان. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، المعنى حق أم لا؟ حق. ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا. من يا أخوة؟ الذين جاءوا وشرحوا هذا المتن. كيف فسروا كلام الشارح رحمه، كلام المؤلف رحمه الله، أنه يريد بقوله تعالى عن الأعضاء نفي الوجه والعين واليد والقدم والأصبع؟ قالوا قصد أبو جعفر الطحاوي نفي هذه الصفات ثابتة لله، مع أنه لم يقصد هذا، وإنما قصد نفي ماذا؟ نفي التجسيم، وقصد نفي التجسيم والتشبيه. لكن من جاء بعده فأدخل المعنى الباطل في هذا اللفظ المجمل الحادث. قال ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. اتفق السلف على هذا، ولا يحيطون به علما. هل نستطيع أن نحد الله سبحانه وتعالى ونصفه نقول الله كذا وكذا وكذا؟ لا يا أخوة، نعلم ونعرف معاني الصفات، أما كنه الصفات وحقيقة الذات هذا ما نجهلها ولا نعلمها. قال أبو داود الطيالسي، انظروا يا أخوة هذا الكلام تستفيدون منه للبحث الذي طلبتم به. قال أبو داود الطيالسي، هو سليمان بن داود بن جارود الحافظ الكبير صاحب المسند، أبو داود الفارس الأسد الزبيري مولى آل الزبير بن عوام الحافظ البصري جبل العلم، توفي 203 عفوا. كان سفيان وشعبة نعم إمامان يا أخوة من أئمة السلف، توفي 203. عندك 204؟ لا بأس إن شاء الله، هذا عندي في السياق. قال كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد، حماد بن زيد يا أخوة يقول الذهبي هو الإمام القدوة شيخ الإسلام، حماد بن سلمة بن دينار، لا ليس هذا، لا حماد بن زيد هو بن درهم أبو إسماعيل الأزدي مولى الجرير بن حازم البصري أحد الأعلام. أما حماد بن سلمة يقول أبو سلمة البصري النحوي البزار الخرقي البطائني مولى الربيعة كان إلى إمامته في الحديث إماما كبيرا في العربية، فقيها فصيحا رأسا في السنة، وكانت أوقاته رحمه الله معمورة بالتعبد والأوراد، وكان شديد المواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى، توفي 167. نعم كان مولاه. كان سفيان يقول أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلم وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. إذن برأهم من ماذا؟ من التجسيم. لا يحدون أي ماذا؟ لا يجسمون، برأهم من التجسيم والتمثيل والتشبيه. من لا نعلم. طيب إلى الآن يا أخوة ما مذهب السلف هؤلاء؟ نفي التجسيم والتشبيه. انظروا، يرون الحديث ولا يقولون كيف، يرون الحديث ولا يقولون كيف ينزل ربنا، لا يقولون كيف ينزل. نعم، وجاء ربك، أو الأحاديث الأخرى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يرون الأحاديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. إذن ما معنى هذا؟ أنهم يؤمنون بهذه الأحاديث أم لا؟ وبما دلت عليها، وما أولوا وما حرفوا. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله تعالى، أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال لا أن المعنى، لا أن المعنى، لا صحيح، لا أن المعنى أنه غير متميز. إذن ما معنى قوله تعالى عن الحدود؟ ها؟ لا لا، لا أن المعنى أنه غير متميز، لا لا، لا أن المعنى انتظروا اسكتوا اصبروا يا أخوة. قال فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، أن نحيط به علما، هذا مراد الشيخ تعالى عن الحدود. ما معنى تعالى عن الحدود؟ ما المراد؟ أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، فعلم أن مراده هذا، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. ماذا قصد المؤلف بقوله يتعالى عن الحدود؟ هل قصد أنه غير متميز عن خلقه؟ لا هو متميز عن خلقه، بائن عن خلقه يا أخوة. إذن ماذا قصد؟ فيها حذفيا وجملتهم صحيحة. غير أيضا غير موجود. لا وشيل غير في نفس المعنى. لأن المعنى أنه متميز حرف منفصل عنهم مباين لهم. نفس المعنى. لأن المعنى أنه متميز عن خلقه منفصل عنهم. كبلة. هذا أدق يا أخوة. هذه النسخة تحقيق شعيب وتركي أدق بارك الله فيكم. شيخ هذا أضبط نسخة من القادرية. نعم. أضبط نسخة. أضبط نسخة نعم. صح يا أخو على هذا. لا أن المعنى أنه غير متميز. انظروا قال فعلم أن مراده كذا لا أن المعنى أنه غير متميز. لا لأنه متميز ليس لا يستقيم هكذا. نعم لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنه مباين لهم. إذن ماذا قصد بقوله تعالى عن الحدود؟ ماذا قصد؟ هل قصد أنه غير مباين عنهم أم قصد أنهم لا يحيطون به علما؟ لا يحيطون به علما. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل بحده؟ قال بحده. ما معنى هذا بحده؟ يعني أنه هناك حد بين الخالق والمخلوق، أي أن الله ليس في كل مكان، لم يحل في ماذا؟ في مخلوقاته. إذن قوله بحد نعم، ما المراد بحد؟ بائن من خلقه. هذا قاله سلفيون أم لا؟ إمام من أئمة السلف عبد الله بن مبارك قال بحد. ماذا قصد بحد؟ بائن من خلقه. وماذا قصد أبو جعفر الطحاوي قال تعالى عن الحدود؟ استخدم عكس ما استخدمه عبد الله بن مبارك، لا يحيطون به علما. إذن أحدهم نفى والآخر أثبت، لكن كل واحد منهم أراد معنى. الذي نفى أراد به إحاطة العلم به، والذي أثبت أحاط أراد به ماذا؟ أنه بائن من خلقه. قال ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. الحد نوعان، حد حسي وحد معنوي. إذا وقعت الحدود فلا شفعة. ما معنى وقعت الحدود؟ ها؟ لا لا إلا لا كمل. حدود الأرض أو الدار يا أخوة. مثلا أنتما شريكان في قطعة، هذه القطعة يعني لكما حصة مثلا فيها، لكن حصتكما مشاعة يعني. طيب هل يجوز لأحدكما أن يبيع قطعة مثلا حصة من القطعة بدون إذنك؟ لا، أنت لك ماذا؟ حق الشفعة. لكن إذا صرفت الحدود، وقعت الحدود وصرفت ميزت، نعم بمعنى هذا حد بين قطعتك وبين قطعتي، فلا ماذا؟ فلا شفعة، لك أن تبيع قطعتك. نعم. فالحدود قلنا نوعان، حدود حسية، الحائط بينك وبين جارك هذا حد حسي، هذا الحد يفصل بينك وبين جارك. والحدود المعنوية على سبيل المثال أقول لك ما حد الإعراب، تقول الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا بسبب العوامل الداخلة عليها، هذا حد أم لا؟ ميزت الإعراب عن ماذا؟ عن البناء، ميزته وفصلته عن البناء أم لا؟ هذا التمييز وهذا الحد حسي أم معنوي؟ معنوي. إذن التحديد إما حسي وإما معنوي. فقال ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به، ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. هذا تعريف الحد، يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. والله تعالى غير حال في خلقه، الله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة، أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا. الحد بهذا المعنى ننفيه نثبته، أن الله يحد أم لا يحد؟ ما معنى له حد؟ ينفصل عنا أم حال فينا؟ متميز عنا، منفصل عنا، غير حال فينا. إذن الحد بهذا المعنى صحيح أم لا؟ صحيح. قال فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. قال لا أنا أنفي الحد، إذن نفيت من؟ نفيت الله سبحانه وتعالى. قال وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتفي بلا منازعة بين أهل السنة. إذن الحد كم نوع؟ كم معنى؟ معنى يعني الأول الحد بمعنى الانفصال والبينونة، نعم بائن عن خلقه، هذا ثابتا منتفي. المعنى الثاني أبا محمد، لا الحد المنتفي الذي ننفي عن الله أن نحيط به علما، هذا هل نحيط به علما؟ هل نحده نستطيع أن نجسم الله والعياذ بالله؟ لا نستطيع، فمنتفي هذا بلا منازع بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبا الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة. ما معنى هذا الكلام؟ بما نعلم من أسماء وصفاته. إذن أثبت الله لنا العلم به ولكن نفى عنا الإحاطة به. قلنا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا أعلمكم بالله. إذن العلم بالله ثابت، لكن ماذا قال الله؟ ولا يحيطون به علما. قال ذات الله موصوفة بالعلم لكن غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. من غير حد، الحد بمعنى ماذا؟ التجسيم. من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته وذلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إلى هنا إن شاء الله، والحمد لله. لا لا الحد هذا ليس صفة ثابتة بارك الله فيك لله، يعني ما أثبت الله لنفسه، ليس كالعين حتى نقول عين لائقة بذاته، وإنما نقول المراد بالعين أنه منفصل عنه، نعلم المعنى واضح. الآثار ورقم كتبت الأرقام ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انظر إليها وغدا نعطيك الخبر. كملت؟ بوريك اسمك؟ أين؟ الأخير؟ آخر شيء. جيد. السلام عليكم.